بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى المقدمة الثانية، وقد ذكر فيها أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن، تعلمهن والعمل بهن. وهذه المسائل الثلاث هي مسائل في غاية النفاسة والأهمية، على طالب العلم أن يفهمها وأن يدركها وأن يراجع نفسه في تحقيقها. فهي وإن كانت معروفة إلا أن الإشكال في تحقيق الإنسان لها. المسألة الأولى، قال: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة الأولى، وقد بين فيها الحكمة والمقصد من خلق الله عز وجل للناس، وبين فيها طريق تحقيق هذا المقصد. أما الحكمة والمقصد والغاية التي أوجد الله عز وجل فيها العباد، فهي أنه أوجدهم لكي يعبدوه. فالله ما خلق الخلق عبثا ولم يوجدهم سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كلا، بل حاشا الله سبحانه أن يصنع شيئا لغير حكمة، وإنما أوجدهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، هو ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرفت أن هذا المقصد، فما هو الطريق؟ جميعا نعلم أن الله خلقنا للعبادة، لكن كيف نحقق هذا المقصد وهذه الغاية؟ الطريق هو أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أنه لا طريق لك إلى الوصول إلى الله وإلى تحقيق دين الله إلا بأن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فتفعل أوامره وتجتنب ما نهى عنه، وأن تعلم أن من عصاه دخل النار ومن أطاعه دخل الجنة. هذه الحكمة وهذا المقصد تتابع الرسل على الأمر به وتبيينه للناس. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم استدل المصنف على هذه المسألة بقوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ففي الآية أن الله أرسل رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا، وفيه أيضا أن فرعون حينما عصاه أخذه الله أخذا وبيلا. وكذا طريق من عصى الأنبياء وخالف أوامرهم وتنكب طريق دعوتهم، فإنه مآله إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من أطاعهم فإنه يدخل الجنة بإذن الله عز وجل وبرحمته وفضله. المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف، ونقول فيها أن طريق تحقيق عبادة الله، إذا عرفت أن الله خلقك للعبادة، فطريق تحقيقك لعبادة الله هو بأن توحده سبحانه وتفرده بالعبادة، فتجعل قصدك ووجهتك في أعمالك وعباداتك وجه الله عز وجل، فلا تشرك معه أحدا أبدا، حتى ولو كان ملكا، وليس أي ملك، حتى ولو كان ملكا مقربا كجبريل، وحتى ولو كان نبيا رسولا جمع بين النبوة والرسالة. وإذا عرفت أنه حتى هؤلاء لا يشركون مع الله، فغيرهم من باب أولى. فالواجب أن تحقق العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المستحق وحده للعبادة، وما سواه من الناس ومن الخلق فهم مخلوقات له. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله، وتذل له وتسبح له، فكيف تشرك مع الله عز وجل أحدا؟ كيف تأتي وتدعو مع الله عز وجل غيره؟ ولأن العبادة لا تصح حتى توحد الله، وبدون التوحيد العبادة لاغية. الإنسان المشرك عبادته لا اعتبار لها، لأن شرط قبول العمل أن يوحد العبد قصده ويخلص العبد عمله لله سبحانه وتعالى. ثم استدل على ذلك بقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أنه لا يدعى مع الله أحد أبدا، أيا كان ملكا أو نبيا أو جبلا أو حجرا أو رجلا صالحا أو غير ذلك، لا تدعو مع الله أحدا. واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه، ودعاء العبادة هي أن تتعبد لله عز وجل بالأعمال الصالحة التي قصدك فيها أن يدخلك الله عز وجل الجنة. فأنت حينما تصلي فكأنما تدعو الله عز وجل أن يدخلك الجنة بفضله سبحانه وتعالى وبرحمته. المسألة الثالثة قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة، وهي أن من تمام تحقيق الدين أن توالي وتعادي في الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يتم بأن تتعبد لله وأن توحده، وبأن توالي المسلمين وتعادي الكفار، بأن توالي المسلمين وتعادي الكفار. ولذلك لو تأملت في تعريف الإسلام تجد أن تعريفه: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: ماذا؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالدين فيه أن تتعبد لله، وفيه أيضا أن توالي وتعادي، توالي المؤمنين وتعادي الكفار. والموالاة أصلها من الولاية، والولاية هي المحبة. فأنت تحب المسلمين، تحب كل مسلم بقدر ما عنده من الدين، وهذا من الوسائل التي تنال بها السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأيضا أن تعادي في الله فتبغض الكفار وتبغض ما هم عليه من الكفر، وينطوي قلبك على بغضهم لأنهم يبغضون دينك ولم يطيعوا نبيك صلى الله عليه وسلم ولم يعبدوا ربك عز وجل. فإذا لا يجوز أن يكون في قلبك حب لهم. واعلم أن الموالاة للكفار قد تكون مخرجة من الدين وقد تكون محرمة، فتكون محرمة غير مخرجة للدين إذا كانت لأجل أمر دنيوي ولم يترتب عليها نصرتهم على شركهم. بهذين القيدين تكون المحبة للكافر محرمة، لا تجوز، لكنها لا تخرج من الدين. أن تكون لأجل أمر من دنيوي، مثل أن تكون مثلا لأجل شيء من تعامله أو سياسته أو غير ذلك من الأشياء. والأمر الثاني أن لا يترتب عليها نصرتهم على شركهم وكفرهم، فهذه لا تجوز لكنها ليست كفرا. والدليل على أنها ليست بكفر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فذكر في أول الآية أنهم مؤمنون وناداهم بالمؤمنين، وذكر ونهاهم عن أن يقعوا في مثل هذا الأمر. وقصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه التي وقعت في في غزوة الخندق حينما أرسل إلى قوم من المشركين يخبرهم بخروج باستعداد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كان ذلك منه لأنه كان ذلك منه ليس لأجل أنه يوافقهم على كفرهم، ولذلك قال: يا رسول الله، والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله ومكانه، وليس لي يد أحمي بها مالي، فأردت أن يكون لي بذلك يعني يد أحمي بها مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. وذلك لأنه كان قد شهد بدرا، وأما فعله فكان لا يجوز كما دلت عليه النصوص. أما إذا كانت محبة الكفار لكفرهم لما هم عليه من الكفر والشرك، أو ترتب عليها نصرتهم نصرة الكفار على المسلمين وبغض المسلمين والسعي لأن يقصم ظهر الإسلام ولأن يتغلب الكفر على الإسلام، فهذا لا يجوز، وهذا مخرج من الدين. قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم استدل المصنف على هذا بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمنون لا تجد أنهم يوادون من حاد الله، وإنما لا يوادون إلا المؤمنين ويعادون الكفار والمشركين. هذه صفة المؤمنين، ولو كان هذا الكافر قريبا من أقاربهم، لو كان أخا أو ابنا أو زوجا أو عما، فإن قلبه ينطوي على بغض هذا الكافر لما هو عليه من الكفر. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: لا أطيق أن أنظر إلى نصراني كيف أنظر إليه وهو يقول إن الله ثالث ثلاثة. فما بالك بمن يحبهم ويواليهم ويخالطهم ويمازعهم وليس في قصده دعوتهم للإسلام، وإنما حبه لهم، نسأل الله السلامة والعافية. نقف على هذا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.